نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات مع برنامجكم الأسبوعي الطب النبوي والتداوي بالأعشاب والرقى الشرعية، وهذه الحلقة السادسة من هذا البرنامج، ولا زال حديثنا حول العين وما ورد فيها من نصوص وطرق علاجها ونحو ذلك وغير ذلك من الأمور. فأقول وبالله التوفيق، لازلنا مع حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه في إصابته بعين عامر بن ربيعة، حيث أن سهل بن حنيف مر على مسيل ماء، يعني جدول ماء، مكان يمر فيه الماء كالقناة والجدول، فأراد أن يغتسل فلبس إزارا، يعني ستر عورته وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وكان سهل بن حنيف أبيض البشرة، كان جميلا أبيض الجسم أبيض البشرة، وقلت إن البياض في ذاك الزمان نادر في جزيرة العرب. فمر به صحابي اسمه عامر ابن ربيعة، فلما رآه بادر بقوله دون أن يذكر اسم الله ودون أن يدعو بالبركة، بادر بقوله: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، ما رأيت بياضا كبياضك يا سهل، إنك أشد بياضا من عذراء قد اختبأت في حجرها، في حجرها، يعني في مخبئها حيث لا تراها الشمس. قال الراوي: فلبط سهل، لبط يعني سقط، وأخذ يضطرب هكذا كالذي يصارع الموت. فهرع الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه شاهدوا وضعا لا يستطيعون له معالجة، فذهبوا إلى الخبير صلى الله عليه وسلم، خبير القلوب والأبدان، طبيب القلوب والأبدان، فقالوا: يا رسول الله، أدرك سهلا فقد لبط. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من تتهمون؟ من تظنون أنه أصابه بالعين؟ قالوا: يا رسول الله، عامر ابن ربيعة مر به فقال كذا وكذا، وذكروا ما قال. فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام، أتى إليه النبي عليه الصلاة والسلام فتغيظ عليه، يعني سخط عليه وغضب وأظهر له الغضب واشتد عليه، فقال: ألا بركت؟ على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه، طبعا هذا لفظ عام، يعني من أخيه، رأت الأخت من أختها، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه، يعني يستحسنه ويعجبه، فليدعو بالبركة، فليبرك، يقول: ما شاء الله، بارك الله لك، اللهم بارك فيه ولا تؤذيه، اللهم بارك عليه ولا تضره، تبارك الله، وغير ذلك من الألفاظ الطيبة الحسنة التي فيها ذكر الله، أو أن يقول: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وهذا في سورة الكهف، أو غير ذلك من الألفاظ، بسم الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، كل هذه الألفاظ الحسنة ترد العين وتدفع العين وتمنع نفاذ العين أو نفاذ العين إلى جسم الإنسان. وهذه الرواية عن هذا الصحابي واردة وثابتة في الأحاديث الصحيحة، أخرجها مالك في الموطأ في أول كتاب العين، وقال: ورجاله ثقات. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام له بعد أن قال: ألا بركت؟ أمره أن يغتسل له، قال: اغتسل له، يعني اعطه من غسلك، يتوضأ له، يغسل مرافقه، يغسل معقد الإزار وحول العورة، يتمضمض ويمج هذا الماء في الإناء ويصب على هذا الإنسان الذي أصابته عين هذا الإنسان العائن، فيقوم كما لو لم يصبه يعني داء ولا ولا ولا شيء. وهذا الذي حصل مع سهل بن حنيف حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن ربيعة أن يغتسل له، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لعامر بن ربيعة بعد أن يعني اشتد عليه، تغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ يعني لو كان عامر بن ربيعة عامدا فعل ذلك عامدا ربما يكون يعني يقتل به أو يجري عليه القصاص والعقوبة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك قتلا. وهذا ما يشير إلى الحديث الآخر وإن كان في سنده ضعف، قالوا أن الحديث منكر، والحديث المنكر هو أن يخالف الضعيف الثقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. فهذه الرواية الصحيحة يعني تؤكد ذاك الحديث، فإذا الحديث ذاك وإن كان سنده ضعيف لكن معناه صحيح. فكم من إنسان أصيب بالعين فمات، وكم من جمل أو بعير أصيب بالعين فأدخل فنحر وطبخ في القدور وأكله الناس. على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت؟ ألا دعوت بالبركة؟ اغتسل له. وهنا موضع الشاهد، يعني علاج هذه الحالة إذا عرف العائن علاجها باغتساله، بأن يصب من أثره عليه. قال: فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، وهو الإناء الكبير، ثم صب عليه فراح مع الناس. صب عليه فمشى مع الناس كأن لم يكن به داء وكأنه لم يصب بأذى. فإذا عرف العائن فهذا هو العلاج النبوي، أن يؤخذ من أثره وأن يؤمر بأن يغتسل له، ولا ينبغي له أن يتردد في ذلك، فإن ما امتنع فهو آثم. إن امتنع أن يغتسل له أو أن يعطيه من أثره فهو آثم، والسلطان يجبره على ذلك ويكرهه على ذلك ويؤدبه إذا لم يفعل ذلك. وسبق في الحلقة الماضية أن ذكرت أن الإنسان قد يصيب بالعين بإرادته، يعني قاصدا عالما، وقد يكون بغير إرادة وإنما هو لأنه طبعه أنه يصيب بالعين، أو أنه ورث ذلك عن صار أمرا وراثيا في أسرته، والناس يتوارثون مثل هذه يعني الخصائص، سواء كما يتوارثون خصائص الخير يتوارثون خصائص الشر، فيكون في الأسر طباع مختلفة، فهذه أسرة تعرف بالشرف أنها شرهة في الطعام، وهذه أسرة تعرف بالبخل، وهذه أسرة تعرف بالإجرام، وهكذا. كذلك هناك أسر ممكن أن تتوارث الإصابة بالعين، يعني أنها تصيب بأعينها، تصيب بأنفسها بالنفس. هي في الحقيقة الإصابة العين وسيلة، ولكنها هي النفوس الخبيثة، النفوس الخبيثة التي تتكيف بكيفيات رديئة هي التي تصيب الناس بالعين. قال الراوي: فراح مع الناس، يعني قام يمشي. فهذا علاج نبوي يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدنا إذا رأى شيئا يستحسنه أن يبرك ويدعو بلغ. مرحبا. السلام عليكم شيخنا. طيب مرحبا بأخينا خالد الفلوجي. يا مرحبا، حياك الله أخي يا عبد الرحمن. الله يسلمك ويبارك في عمرك شيخنا، وإن شاء الله يبارك في عمرك على هذا البرنامج الطيب. بارك الله فيك. أنت أيضا يعني أدخلت السرور إلى هذا البرنامج، ومرحبا بك كما بيقولوها، يعني نورت البرنامج. الله نور وجودك. الله يحفظكم شيخنا ويجعلنا في ميزان حسناتكم. شيخنا لعلي أسأل سؤال إذا تكرمتم. نعم. بالنسبة للعين شيخنا، لأن بعض الناس ما يقبل، يعني إذا عرفت العين وقلت له يا أخي الكريم اغتسل، ما يقبل يغتسل. هل يعني يجزي أو ينفع إذا أخذنا شيء من شراب شرب منه وضعنا عليه؟ إذا أبى فلنحتال عليه، نحتال عليه، نأخذ جوربه، نأخذ فانيلا التي تلامس جسده، نأخذ حتى لو أخذنا الليفة التي يعني يلفف بها ويغسل بها جسده فإنها تنفع، وهذا شيء مجرب. جزاكم الله خيرا شيخنا. حتى لو غسل يديه وتمضمض، يعني دعونا إلى وليمة أو إلى طعام وغسل يديه في إناء، جبنا له إناء غسل يديه وتمضمض، ينفع هذا أيضا. جزاكم الله خير شيخنا وإياك، بارك الله فيك. يسلم عليك. سلام أخونا عبد الرحمن عميرة. بارك الله فيك وفي جميع الإخوة، وفي سلامنا لكل إخواننا في العقبة. حفظكم الله يا شيخنا، الله يحفظكم، الله يحييكم، بارك الله فيك ونفعك وفيك، بارك، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن إذا عرفنا العائن انحل يمكن 90% من المشكلة. إذا استطعنا أن نأخذ منه برضاه فهذا ما نبغي، ما استطعنا أن نأخذ برضاه فيجوز لنا أن نأخذ بالحيلة، وهذه حيلة مشروعة لأنه حقنا عليه أن يغتسل لنا، وهو بخل بهذا الحق، فلنا أن نأخذ من غير علمه من أثره. وفي هذا المناسبة أذكر قصة حدثني بها أخي أطال الله في عمره، أخي الكبير أبو نضال، أن جارا له زوجة وضعت ولدا جميلا، طفلا جميلا، وجاءت النساء تبارك لها بالمولود، وكعادة النساء إلا من رحم الله أخرجت ثديها وصارت ترضع وليدها طفلها أمام النساء، وهذا خطأ في الحقيقة تقع في النساء. المرأة إذا أرادت أن ترضع ولد ينبغي أن تنزوي ولا ترضع أمام النساء، خصوصا النساء الجارات والنساء الغريبات أو من يعني تخشى منها العين. فأخرج الثدي وصارت ترضع بطفلها، وكان هذا الطفل كما قلنا جميلا سمينا. وثم خرجت النساء، فما أن خرجت النساء حتى ظهر في صدرها في ثديها دم الخراج، أخذت تصيح منه، ما كانت تستطيع أن ترضع ولدها بعد ذلك. فأدرك الأب الزوج أن إحدى النساء أصابتها بالعين، فماذا فعل؟ دعا النساء إلى إلى إلى إلى بيته، أن أم فلان تدعوكم، محتاجاكم ضروري زوروها، ودعا حتى لا تتخلف امرأة من النساء التي دخلنا عليها في المرة الأولى، وأخذ يغسل باب مدخل البيت هو وأولاده. فلما جاءت النساء طلب منهن أن يخلعن نعالهن على باب البيت قبل أن يدخلن. هو يعني فعل ذلك حيلة، فدخلت النساء خلعت النساء نعالها ودخل. جاء ماذا فعل؟ جاء كان يصب الماء بهذا يعني الأنبوب اللي في ماء يصب في نعال النساء ويفعل بها كذا ويصبها في إناء في سطل دلو حتى أتى على نعال النساء جميعا كلها غسلها وهكذا فعل بها وصبها في هذا الدلو وخباه جانبا. لما خرجت النساء اعتذر منهن بأن الأولاد هداهم الله كانوا يشطفون فصار بلل في النعال وفي الأحذية، ولا تأخذن يا جاراتنا وإن شاء الله تقدروا يعني هذا الأولاد ليس فخرجنا وذهبنا إلى بيوتنا. ثم أتى بهذا الماء الذي جمعه في هذا السطل أو هذا الدلو وصبه على صدر امرأته، فما كان إلا أن انطفأ هذا الدمل وكأن شيئا لم يكن وعادت الأم إلى وضعها الطبيعي ترضع ولدها والحمد لله رب العالمين. فهذا مثال من أمثلة الواقع الحي أن العين لها أثر ولها ضرر شديد فتاك مهلك بالإنسان وبالحيوان. وأعرف أيضا شابا كان يعني يحمل حزام أسود خمسيان كما يقال، وكان هو يعني رئيس نادي في عمان، وكان هذا الرجل يقول لي أحضرت مدرب من يعني بلد مجاور من بلد عربي مجاور يساعدني في هذا المركز. قال لكني كنت أرى هذا المدرب ينظر إلي نظرات غريبة. قال فصرت أشعر بصداع وصرت أشعر بكسل وتثاؤب وما عدت أقدر أو أمارس التمارين الرياضية المعتادة. وجاءني هذا الرجل وشكى لي الحال وشكى لي ما يجد، فقلت له هذا المدرب العربي هذا أين هو؟ قال سافر إلى بلاده. قلت هل تجد شيئا من آثاره؟ قال سأبحث، لأنه كان لعله ينام في المركز هذا. ثم أخبرني بأنه وجد الليفة الذي كان يستحمها. قلت له هذا ممتاز، خذ هذه الليفة وانقعها بالماء واغتسل بهذا الماء وأيضا اغتسل بها يعني ليف جسدك بها. فما كان إلا أن شفي تماما من هذه العين التي أصابته من الأثر الذي كان عالقا بالليفة من عرق ذاك المدرب الحاسد العائن ومن بدنه. فسبحان الله، إذا الإنسان لم يتيسر له أن يعرف العائن فليعمل بغلبة الظن، وإذا عرفه فطلب منه فالمؤمن يستجيب لأن امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر هذا العائن وإذا استغسلتم فاغسلوا. إذا طلب منكم أن تغتسلوا من أجل أن يغتسل المعيون بأثر العين فافعلوا ذلك، لأن هذا أمر حق واجب. فإن لم نستطع فنفعل كما فعل هذا أخونا صاحب الدلو الذي يعني احتال على النسوة حتى أن زوجته برئت، لأنه كانت إحدى النساء فعلا حينما أخذ من أثر نعلها العرق الذي يكون داخل النعل ذاب في هذا الماء ولما صب عليها برئت. وهذا أمثلته كثيرة، أمثلته كثيرة من قوة العين. يحدثني أحد يعني أقربائي قال جاء رجل على ماتور ارتوازي، بئر ارتوازي يعني ماكينة ماتور تخرج الماء من بئر، قال ووقف على شباك هذا الماتور وصرخ صرخة، صرخ في هذا الماكينة. قال فانفجر هذا الماكينة وخرج هذا الدولاب الحديدي الضخم وخلع الجدار وظل يتدحرج عشرات الأمتار. فأقول هؤلاء العائنين ليتهم يستعملون عيونهم ضد يهود وضد المجرمين والقتلة الذين يسومون شعوبنا سوء العذاب. لكن الظاهر أن الشيطان هؤلاء معهم شياطين ربما تحول بينهم وبين أن يصابوا بالعين عياذا بالله. فقال الزهري يؤمر الرجل العائن بقدح، يؤمر يعني أن يؤتى بقدح فيدخل كفه فيه، كفيه يعني هكذا، ويتمضمض ثم يمج، يلقي يعني هذا اللعاب الماء الذي اختلط باللعاب في القدح، ويغسل وجهه في القدح، ويدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى في القدح، ويدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى، ثم يغسل داخلة إزاره، داخلة إزار مقصود ما حول العورة، لأن كما يقال العين يعني لها علاقة بهذه المواضع. وقال لا يوضع القدح في الأرض، ثم يصب على رأس الرجل الذي تصيبه العين من خلفه صب واحد، يعني هذه إحدى الطرق، وهذه طريقة يعني عالم الزهري هذا من علماء أئمة التابعين، وليس هذه يعني هي إلزامي، ولكن يفعل قريبا من هذا وينفع حتى يحكى. يعني حدثنا رجل أن امرأة يعني أن فتاة طفلة صغيرة أصيبت بالعين، وكان في عجوز جالس في المجلس وشافت هذه البنت التي أصيبت. ماذا فعلت هذه العجوز؟ عرفت أن هذه البنت قد أصيبت بالعين، قال أدخلت يدها إلى أجلكم الله إلى رحمها وأخرجت من رطوبات رحمها ودهنت على هذه الطفلة، قال فقامت وكأن لم يكن بها شيء. فحينما يقول يغسل داخلة إزاره، لأن السلف يعلموننا الأدب والحياء، داخلة إزاره يعني ما حول العورة، داخلة الإزار مقصود به العورة، يعني يستنجي أيضا، يعني ماء الاستنجاء هذا نافع لطرد العين. وذكر أيضا في هذا المقام يعني أن الحديد المطفأ بالماء بالتجربة أيضا نافع لإذهاب هذه الحالة، ولكن إذا كان عندنا نصوص شرعية فهي أولى، لا نصير إلى أمور اجتهادية أخرى ولو ثبتت بالتجربة إلا حينما تعين السبل كلها، لا نجد وسيلة ولا نجد مخرجا، بشرط أن تكون هذه الطريقة وهذه الوسيلة شرعية لا تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى العين عينان، إذن العين على نوعين، عين إنسية يعني بشرية، عين من البشر من الإنس، وعين جنية، ولعل كثير من الناس لم يسمعوا بالعين الجنية، الجن يصيبون بالعين وعينهم أشد من عين الإنس، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، خصوصا إذا كان هذا الجن كافر وشيطان عياذا بالله. وكل ما كان الإنسان يعني أكثر معصية لله تكون عينه أشد فتكا بالمعيون. وضربنا لكم مثال بالأبتر وذي الطفيتين، نوعين من الأفاعي خبيثان، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أنهما يسقطان الحبل، المرأة الحامل يعني تلقي جنينها إذا وقع نظر هذه العين عليها، ويلتمسان البصر أيضا يعني يخطفان البصر، لعل فيهما إشعاعات أو جواهر لطيفة تخرج من عينيهما، جواهر غير مرئية يعني تتلف الشبكية عند الإنسان وتفقد الإنسان بصره وتطمس بصره. حتى قالوا أن هناك نوع من الأفاعي يقال لها الناظر، أفعى يقال لها الناظر، هي التي تسقط تصيب بالعين كالإنسان، وتفتك بهذا المعيون فتقتله تهلكه، بل قال هناك أفاعي، يعني حينما تغضب وتنبعث منها قوة غضبية وتتكيف نفسها بكيفية سمية خبيثة أنها ربما تقتل الإنسان. وبعض الأفاعي قالوا إذا مر على أثرها تؤذيه، يتأذى بالمرور على أثرها. ولا شك ولا ريب أن الإنسان حينما يرى أفعى يخاف بطبعه، وقالوا إن الأفعى لا تلدغ إلا إذا غضبت وخافت، والإنسان عدوها. والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا يعني بقتل الأفاعي إلا أفاعي البيوت. أفاعي البيوت النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن قتلها إلا بعد أن نؤذنها ونقسم عليها ثلاثا أن تخرج من البيت، لأن بعض الأفاعي تكون نوع من الجن، وهذا الجن إذا كان مسلم لا يجوز قتله. فحينما نقول أقسمنا عليكم أن تخرجوا من بيتنا، يعني إذا واحد أحدنا رأى أفعى دخلت إلى بيته فعليه أن يقسم عليها ثلاثا قبل أن يبادر إلى قتلها، لأن ربما تكون نوع من الجن، والجن يتشكلون بالأفاعي. وهناك جن أسلموا وتشكلوا بالأفاعي وسكنوا في البيوت، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. ويقال لها العوامر، لأنها تعمر البيوت تسكن البيوت. وكثير من البيوت المهجورة تؤوي إليها الجن، وقد تتشكل في صورة أفاعي، وفي الحقيقة هي تكون نوع من الجن. فإن كانت مسلمة وتسمع هذا القسم تخرج. قسمت عليكم أن تخرجوا من بيتنا فإنه لا يحل لكم أن تسكنوا فيه، مساكنكم في الغيران وفي الجحور وفي الوديان وفي الخرب، ليس هذا مسكنكم، إن لم تخرجوا من بيتنا قتلناكم ولا حق لكم عندنا. يقسم عليها ثلاثا، قيل ثلاث مرات قيل ثلاث أيام، ولعل الصحيح ثلاث مرات، لأنه لا أحد يصبر على يعني بيته مسكونا ومحتلا ثلاثة أيام بهذه الأفاعي. إذا كانت هذه الأفاعي نوع من الجن المسلم تخرج، إذا كانت جن كافر فيجوز قتلها، إذا كانت أفاعي يعني حقيقية ليست جن فإنها لا تستجيب، وحينئذ يجوز قتلها. قال عليه الصلاة والسلام إلا الأبتر وذا الطفية. هالنوعين من الأفاعي خبيثات، الجن لا يستطيع أن يتقمص هذين النوعين من الأفاعي، فالجن والشياطين لا يمكن أن تتشكل في الأبتر وذي الطفيتين، فإنهما يقتلان داخل البيوت وخارج البيوت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اقتلوا الأبتر أي قصير الذنب وذي الطفيتين، خطان أبيضان على ظهر هذه الأفعى، أفعى طويلة. الأبتر لا ذنب لا ذيل له، هي الحية الرقطاء، رأسها كبير، ذنبها قصير جدا، غليظة مرقطة، سمها زعاف. فهذه تقتل داخل البيوت وخارج البيوت، سوى هذين النوعين لا، يجب أن نؤذنه ونعلمه ونقسم عليه. قسمنا عليكم بالعهد الذي أخذه سليمان عليكم هل خرجتم من دارنا ومن بيتنا فإنه لا يحل لكم، ولا نبادر بقتله، لأنه إذا بادرنا بقتله بيصير بيننا وبينهم ثأر ودم، وربما أدى ذلك إلى قتل من قتلهم. وهذا يثبته قصة الشاب من الصحابة من الأنصار، كان حديث عهد بعرس بزواج يوم الخندق، استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى عروسه، لها حق عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له خذ معه عليك سلاحك، يعني لا تذهب بدون سلاح، فإني أخشى عليك يهود أو بني قريظة. مشى هذا الصحابي الشاب إلى بيته معه رمحه وسلاحه، لما وصل لبيته وجد زوجته خارج المنزل بثيابها الداخلية، يعني لا أعني الثياب الداخلية يعني كان على يعني كنساء اليوم عياذا بالله إلا من رحم الله، لا بثيابها يعني اللي تلبسها في البيت، يعني متكشفة، يعني ليست بالحجاب الشرعي، فأهوى عليها بالرمح. وانظروا إلى غيرة الصحابة، ما راق ولا احتمل أن يرى زوجة متكشفة خارج البيت، وربما لم يكن حولها ناس يرونها، فقالت له كف عني رمحك. وانظر ما الذي أخرجني من على هذه الحالة، دخل فوجد أفعى عظيمة قد يعني اجتمعت تلوت على فراشه. طبعا هو أهوى عليها بالرمح وانتظمها بالرمح وغمس الرمح فيها، قال فلا ندري، فانقلبت عليه وقتلته. قال فلا ندري أيهما كان أسرع موتا، الأفعى له، كانت جنية، كانت نوع من الجن، كان عليه أن يقسم عليها وأن يأمرها أن تكف وأن تخرج، ولكن ما كان يعلم هذه السنة. طبعا بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة بأنه مات، قال يا رسول الله ادعو الله أن يحييه، شفقوا عليه، حزنوا عليه، جديد عهد بعرس عريس لم يتهنى بزوجه، لم يفرح فرح الشباب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني استغفروا لأخيكم، خلاص قد مات. ثم قال إن في المدينة أقواما من الجن أسلموا وتشكلوا في صورة حيات ودخلوا إلى البيوت، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فلا تقتلوه حتى تؤذنوه ثلاثا، يعني تقسموا عليه ثلاث مرات أن يخرج من البيت، لأن يعني أحد الصحابة كان يصلي وكان عنده عراجين النخل، وجاء ضيف فسمع خشخشة في عراجين النخل، فقام يعني شاف كأنه في أفعى فأراد أن يقتل هذه الأفعى، فأشار إليه أن لا يفعل. ثم بعد ذلك لما انتهى قص عليه قصة الشاب وأخبره بما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحال، إذا رأينا شيئا من حيات البيوت ألا نبادر إلى قتلها حتى نؤذنها ثلاثا، يعني نعلمها ونقيم عليها الحجة ونقسم عليها أن تخرج من بيتنا، لأنه لا يحل لهم أي الجن أن يسكنوا بيوت المسلمين. فإذا لما يقول علماؤنا العين عينان، عين إنسية عرفنا العين الإنسية، وعين جنية يعني اللي بتنتج عن الجن، اللي بتصدر عن الجن. ولا يبعد أن يكون هذان النوعان، يكون يعني هذان النوعان من الأفاعي يعني في الحقيقة هي نوع أفاعي جنية، وتصدر إصابة بالعين بأن ينبعث من عينيها جواهر لطيفة خفية حينما تتكيف بكيفية غضبية رديئة خبيثة. فإذا العين عينان، عين إنسية وعين جنية. صح عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية، جارية يعني فتاة صبية، في وجهها سفعة، يعني في وجه ما يشبه الكلف، في وجهها في خديها لون غير اللون الطبيعي، يعني جلد متغير، وهذا علامة العين، هذا علامة العين. لما يكون المرأة في وجهها كلف من غير حبل، من غير وحام، من غير حبل، ربما يكون هذا علامة العين، وهذه علامة عين جنية. فقال عليه الصلاة والسلام استرقوا لها، يعني اطلبوا لها الراقي، استرقوا اطلبوا لها من يرقيها، فإن بها النظرة، فإن بها النظرة. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في باب رقية العين. فهذه الجارية السفعاء يعني كأنها أصيبت بعين جنية، بعين جنية. وإني لأعجب لكثير من المسلمين والمسلمات يدخلون إلى الخلاء ولا يذكرون اسم الله قبل أن يدخلوا، يخلعون ملابسهم ويتجردون ولا يذكرون اسم الله، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فصل ما بين عورة ابن آدم وأعين الجن ذكر الله، أن يقول أحدنا بسم الله أو ذكر الله أو أن يذكر الله. والله عز وجل يقول وإذا ذكرت، فإذا قرأت القرآن، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فالإنسان حينما يتحصن بذكر الله، حينما يقول بسم الله، لما يخلع ثيابه خلاص ربنا عز وجل يجعل بين أعين الجن وبين عورته حجابا مستورا، وقاية لا يستطيع أن يصل إليه. فإذا الجن الذي يسكن في الحمامات، والحمام بيت الخلاء، بيت الجن والشياطين، جاهز ينتظر هذا الإنسان الذي يدخل إلى الخلاء. ولهذا من السنة أن ندخل بالرجل الشمال وأن نقول بسم الله قبل أن ندخل، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والخبث ذكور الجن والخبائث إناث الجن. فلما يدخل الإنسان المسلم ويتجرد دون أن يقول بسم الله، فيجد إن كان أنثى يجد جني ينظر إليها يعجب بجسدها فيعشقها وربما يتلبسها، وإذا كان رجل شاب تكون جنية بانتظاره تعشقه وتصيبه بالعين وتتلبسه. وأعرف فتاة، فتاة صبية جديدة عهد بعرس، جاء لي بها محمولة هكذا، محمولة على اليدين ما تستطيع، يعني جثة هامدة، أدخلوها إلي صرت أقرأ عليها، كانت في غيبوبة كاملة، صرت أقرأ عليها فنطق جني على لسانها، فقلت له اتق الله لماذا دخلت فيها؟ قال هذه الفتاة عاصية كانت تدخل على الخلاء تتجرد ولا تذكر اسم الله، وكانت تغتسل على أنغام الموسيقى الصاخبة، في موسيقى صاخبة، وفي ناس ما بيعجبهم يغتسلوا إلا على أنغام الموسيقى. قال فأنا تلبستها، فقلت له هذه جاهلة ولا تعرف، واتق الله واتركها ودعها لله، وما دام انها يعني لا تدري ذلك وهي صبية اتركها يعني تتهنى بزواجها. فخرج منها بفضل الله، وخرجت تمشي على رجليها من فضل الله تعالى وتوفيقه. فإذا الإنسان إذا دخل الخلاء ينبغي قبل أن يدخل أن يقول بسم الله ويستعيذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا أراد أن يخلع ثيابه في داخل البيت في خارج البيت يقول بسم الله حتى لا يصاب بالأعين الجنية، حتى لا يصاب بأعين الجن، لأن أعين الجن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أشد نفاذا في أجساد ابن آدم من أسنة الرماح، يعني من ضرب الرصاص، من ضرب السهام، يعني فتاكة قاتلة أعين الجن. أعين الجن أشد فتكا ببني البشر من أعين الإنس. والرسول عليه الصلاة والسلام رأى هذه الجارية سفعاء الخدين في وجهها سفع، وقال السفع سواد في الوجه، مأخوذ من سفع الفرس سواد ناصيته، وقيل حمرة يعلوها سواد، وقيل صفرة، وقيل سواد مع لون آخر، المهم أنه لون يخالف لون الجلد الطبيعي، مثل الكلف اللي بيصيب النساء عند الحبل وعند الوحام. وقلت إذا كان المرأة ليست يعني حامل وليس فيها أعراض وحام وفيها هذا السفع، فاحتمال كبير يكون هذا إصابة بالعين. قال الحسين بن مسعود الفراء قوله سفعة، سفعة أي نظرة، يعني من الجن، إذا سفعة نظرة من الجن. يقول بها عين أصابتها من نظر الجن أنفذ من أسنة الرماح. هناك قصص كثيرة كما قلنا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وأحاديث واردة كثيرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد كان يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتعوذ إلا من شر، والله عز وجل أنزل لنا المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ومن شر حاسد إذا حسد. والحسد أعم من العين، والذي يستعيذ من الحسد يستعيذ من العين، وبالتالي هذه العين خطر عظيم يحيط بنا، ينبغي أن نستعيذ بالله من شر حاسد إذا حسد، ونستعيذ بالله من العين. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يخبروني الإخوة أن الوقت قد انتهى لأن أذان العشاء قد حضر، أكتفي بهذا القدر، ولازلنا في العين، نتمم إن شاء الله في حلقة قادمة وحلقات قادمة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الأسرجة كل ما تحتاجه من الطبيعة تجده في الأسرجة، تمور بمختلف الأنواع، عسل طبيعي، عطور وكريمات تميل، عطارة الأسرجة للعطارة والأعشاب الطبيعية. للمراسلة والاتصال